شبكة الإنشاد العراقية تقدم. كف الملام فإنه يؤذيني، كف الملام كف الملام فإنه يؤذيني، قد هجت وجدي أطلت شجوني، دعني فروض الحب بين جوانحي، دعني فروض الحب بين جوانحي، ما زال يمطره سحاب جفوني، ما صادني شرك الملاح، ولم تفز مني الحسان بعاشق مفتون، لكنما حب النبي وآله ملك علي عواطفي، وحنيني جاوزت قدري إذ ذكرتك مادحا، جاوزت قدري إذ ذكرتك مادحا، عذرا فحبك في السماء ينجيني، لازلت تنقل من ظهور أماجد لأعز أرحام وخير بطوني، حتى ولدت بليلة فتباشرت أم القرى، حتى ولدت بليلة فتباشرت أم القرى، صبحها الميموني يا سين يا علم المفاخر والهدى، لولاك ما امتازت بنو ياسين. ياسين يا علم المفاخر والهدى، لولاك ما امتازت بنو ياسين.